وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم من أهل تسليما كثيرا ورضوان الله وبركاته على كل مسلم أما كان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضوان الله وبركاته على كل مسلم أحب شريعة ربه ولم يرضى عنها دليلا رضوان الله وبركاته على رجل تعلق قلبه بالمساجد رضوان الله وبركاته على كل مسلم جعل القرآن الكريم دستور ومنهج حياته رضوان الله وبركاته على كل مسلم أحب راية الإسلام وحاول أن يرفعها عالية خفاقة ثم أما بعد وما زلنا بصحبة صاد المكية النزول ومع موكب النير مع رسل الله الكرام مع داود وسليمان وأيوب وعباد الله إبراهيم وإسحاق يكون هذا اللقاء نسأل الله أن يرزقنا الفتوح والرحمة من عنده آمين. وكنا أشوف مساء الماضي نقف أمام نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليمات آمين. ابن سليمان فلقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان فتنا لغة ابتلينا ومحقنا وامتحنا. الابتلاء هو الامتحان والتمحيص. الفتنة دي ربنا بيعملها لعباده عشان يلقنهم ويطهرهم ويخليهم زي المعادن النفيسه الغاليه اللي انت عندك ساعه طيبه او نظاره طيبه تصلحها من الجناب وتفضل بمنديل رخيص او بخطوه طيبه وانت عمال تلمح فيها كده عشان انت عاوز تبقى ايه نقيه قدام عينك. يكون عندك دبله طيبه وانزل لبس دبل الخواتم الذهب محرمه على رجال امه الاسلام بنص الحديث الذهب والحرير حرام على رجال امتي حلال على نساء الحديث. الصحابي المجرب ما سمع الكلام ده كان لابس خاتم من ذهب راح نزعه من صباعه وحدفه ورماه في الشارع. طب انت ليه في الشارع؟ ما تبيعه وتسدد بثمن فلوس ده اللي هذا كفاره ما لبسته في المخالف اتركه زمان ومخالف فيه هدي النبي فاهليه بكفاره. ما تقول لي خطيبتي تقول لي عن ولا حماس فرده فرد النبي قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خيره الانبياء ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلي على حبيبي. حكم فكر مش محل على خمسه تنى سليمان نحن زي ما ربنا يقول ولد ابتلى ابراهيم ربه بكلمات سمهن الرضا بتاع البقره امتحن كلفه وعمل له اختبار خطير بكلمات بل مجموعه من تكاليف المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. ابراهيم يفوز بالامتحان بغايه الوفاء بيقول فأ سمهن مش بيقول نفسه لا فأ سمهن الاتمام درجه لكن الوفاء درجه الامتياز فأ سمهن نفس كل المطلوب منه بالضبط. فربنا قال اني جعلك للناس ايه؟ امامه مش لجمع النص. لا ده للناس امام. ابراهيم بيطمع ان تكون الامامه في الذرائع من بعده. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم ايه؟ ادي من ضمن الشرف العظيم كله. يجعل من ضمن المقام بتاعه حتى قيام الساعه ركعتي سنه الطواف بتاعة العمر بتاعة الحج واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الله وصلى على النبي. ده شرف ولا مش شرف؟ شرف كبير. ربنا قال لك لما تروح عند الكعبه اتخذ المقام هناك تيجي ورا منه وتصلي ركعتين في سنه الصلاه. تقرا في الاولى بقول يا ايها الكافرون وفي الثانيه بقول هو الله احد. صلى على حبيبك. هتنجم فعلا يعني. قال اني جاعلك لمن؟ للناس اماما. والنبي نفسه استعلى يقول ايه؟ النبي يقول اصبحنا على فطرة من؟ على فطرة الاسلام ها وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين من؟ وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة من؟ وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان اللي عند ربك يقول لك انا بربك يا من ربك. امسينا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تقولها الصبح بصيغة اصبحنا ثلاث مرات وتقولها في الليل بصيغة امسينا ثلاث مرات وتعلمها مراتك وولدك وامك وابيك واخيك وجارك. صلي على حبيبك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمنا كل اللي يروح أو يرجع سبع سبع سبع يعود يعود يعود كل اللي يروح أو يرجع يعني يرجع بل والطواف لا ينقطع عند البيت مطلقا ما ينقطعش أبدا. لما تروح عند الكعبة وتبص لها تلاقيها بتشد كده شد غامض تقعد بعد كده تبص لها كده تلاقي صحراء شدة قلبك وجسمك وانت ناسي بلدك ومنصبك وزوجك ولدك ومتعلق بالوزارة كده غريبة بيت وفوق منها البيت المعمور. صلي على حبيبك. والطواف لا ينقطع الا مطلقا حتى وقت السنة. أما النظر لها عبادة النظر لها عبادة والنظر في المصحف عبادة والنظر في وجه الأم عبادة. إذا عندك أمة تدري تعيشة استمتع وبصرها كده بصة رحمة جذبة ما تدع حط لها نفسها وراها افرش لها الحصيرة اديها خيارايا حاجة تاجعة علبة هي رطبايا علشان اللي بيقول افتقوا النار ولو ايه ولو ايه ولو بشق طبعا بص بلعة يا رجل الله عليك اللي بيقول بشق بلعة شعبيك ولا يحاربوا في الطريه ولا يضرب واحد عند المجروح ولا لا، دول الطالعين كلهم ايه؟ هو عامل الكلام ده كله الزنا تبقى ايه؟ والذين يخونون ربنا هبلنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا لمن؟ للشبيحة للمتقين. عشان كده لما تتجوز تتجوز بنية العبادة، وما تجمع براسك بنية العبادة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولما يجي لك مجنون تشيله كده في اللف وكبر قول بليون واخر السلف اليسرى واعمل له عقيقة وسميه اسمه طيب وقول ربنا نشأ تنشئة طيبة مش كده لما ايه؟ ولما جابلك تقول لي رزقنا ولد اقول لك بورك في المولود وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. حد يقول الكلام ده تاني بعد ما تصلي على النبي؟ ما تقولش ان احنا جبنا ولد. انت جبت منين؟ انت بتجيب ولا ايه بتجيب؟ مين اللي بيدي؟ انك انت الوهاب مش كده ولا ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه فقال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك انت الوهاب. ما تقولش جبنا، قول رزقنا. قول ايه؟ رزقنا ولد او مولود. جارك او صديق بشغل يقول لك ايه؟ بورك في المولود، بورك يعني بارك الله في المولود. وشكرت الواحد ثاني الواحد الله وشكرت الواحد وبلغ اشده بلغ المولود اشده ورزقت بره يطلع ولد ابن حلال يدلعك في الكبر كده مش يرميك بالجول ياخدك من بدايه لا بورك في المولود وشكرت الواحد وبلغ اشده ورزقت بره. يعني الكلام الذي نتعلمه ونقوله من بعضنا وبلاش بقى هذه البلاد والتجار والشياء والسودان واللب وظروف الغربان اللي مش عارف ايه. طبعا ده كلام كله جاهليه في القرن الاخير كله ولا ايه؟ كلها جاهلية. ايه بقى حكاية الواحد؟ واحد فقير يعمل اسبوع ب 300 جنيه، ليه 300 جنيه؟ ليه؟ وزي ما بتاع بلاستيكات وجبل وتماثيل وازاي ودباسة وخرابيشة. النبي جاب عقيقة مش كانتش في شراء، بلاش مكمل، عقيقة تأتي بشاه تتبعها. صلى على النبي. إراقة الدم في الإسلام سنة. إراقة الدم في العقيقة وفي وليمة الفرح وفي أضحية العيد. صلي على النبي. اتعود على انك تتابع النبي في السنة. تكاليف السبوع 250 جنيه 300 لو جبت جدي 890 جنيه. رقم لبعض ايه؟ فتنة. ها؟ اللي راكب عربية فتنة للي ماشي. واللي ماشي فتنة اللي راكب عربية. اللي عنده بيت ضيق فتنة اللي عنده بيت واسع. واللي عنده بيت واسع فتنة اللي ايه؟ وهكذا يقول شعبك بيته على الناصية بكام ب 350. واحنا قاعدين في ضرب الدرجات. جعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنة بتاع الكسر والمقدر فتنة اللي عنده 40 فدان. واللي عنده 40 فدان يعدل اللي عنده جراف ونص يجعل قلبه يغفل عن ذكر الله. يقول صاحبك عنده 40 و15 و16 وعنده فلوس بالكسر والمقدر. يبقى وجود ده خلي بالك التضرب في الخليقة ده ربنا عاوز يعمله عشان يقول أتصبرون وكان ربك الخصم. ولو صبرت وعديت من المنكوبه الدنيا دي اما تيجي عندي جنه عرضها السماوات والارض وعزه المتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على ايه؟ فصلي على النبي. اذا انت لازم تصبر. ها؟ اصبر على ما يقولون. يذكر عبدنا داوود ذا الايد. خوف. سيدنا داوود الخوف وربنا عاطينه قوه بالحكم والسلطان والقضاء والجيش والملك. انت ما جالكش وحشرة داود وسليمان ها؟ اذ يحكمان في الايه؟ اذ نفشت فيه ايه؟ غنم القوم وكنا ايه؟ لحكمهم شاهدين. ففهمناها ايه؟ وفي قراءة ثانية فأفهمناها سليمان وكنا آتينا ايه؟ حكما وعلما وايه؟ وقال مع داود الجبال يسبحنا والطير كده ولا ايه؟ قفر معاه داود. خلي بالك شوف داود ربنا عطاه اذكر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. ربنا اعطاه نعم وملك وهو يعود الى الله ذاكرا مستقرا. النهارده القله منا اللي ربنا يديهم يشكروا اول ما ربنا يديهم. واذا انعمنا على الانسان يحصل له ايه النهارده؟ يحصل له ايه؟ تكمل معايا الان اعرض ولا ايه؟ وانا بجانبه وبص الشفره الثانيه واذا ايه؟ شويه سكر يتلخبطوا بس يقول لك ربنا افتكرنا الثلاثه ضع منا 8000 جنيه. الحاجة في البيت ساعه بتخلف وشها 15. رحت لحد النبي ورجعت الجرم اتحرك. من الناس من يعبد الله على ايه؟ ما تقرا معايا لا انت مسكت تقولها فان اصابه خير من ايه؟ كمل معايا اطمئن به وان اصابته فتنه. ده مش محترم النموذج ده. القارب على ايه؟ القران بيقول خسرت ايه؟ ايش ياكل ايه؟ خسرت دمها ولا ايه؟ ذلك هو الخصام الايه؟ يا يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أحرم من نفعه، لبئس المولى ولبئس العيش. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن، ربنا يسدد له أن يقول لا إله إلا الله. يقول إيه؟ ذا الأيدي إنه أواب. شفت أما ربنا يوسف واحد بقى؟ ده أما ربنا جريش هذا بقى خالدة. مش كده ولا إيه؟ زي سيدنا عبد الله بن عمر، كان شباب وعنده 25 سنة ومبطرش ولا ليلة يقوم الليل. يقول ربنا يبعت جبريل يقول للنبي سلم، ربنا بيسلم عليه. وبيسلم على ابن عبد بن عمر ده بيقول له خفت على الناس شويه يعني نام شويه مش كل هنا كده. يقوم النبي يقول له كده، هو يرد على النبي يقول له، يقول له يا رسول الله دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. دعني ايه؟ مش الاستمتاع في البنجو والحشيش والسما ها وهنا وهنا ها؟ انا موجود العبد بالله، انا موجود، ما هي موجودة في القرية الظالمة أهلها دي فعلا له. فأي زنجور تلاقي أبيوه، ومع أي حصرة تلاقي بس موجود. وتكلم الراجل يقول لك مش قادر على الولا يا خبتك، هم أرسل كلكم راعي وإيه وكل الإيه مسؤول عن رعيته، وإن الله سائلا كل راع عم السبعة أحافظ عن ضيعة مسؤوليتك. لما تروح البيت تاخد تمام بالقوة بتاعتك. ده سليمان لما دخل المعسكر بتاعه ها، وسليمان كان ايه؟ حصر سليمان ايه؟ من ايه؟ جنوده من الايه؟ من الانس والجن والطير، فهم يوزعون. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الايه؟ فقد ان كان من الغائلين لا اعذبنه ايه؟ صدر قرار جمهوري من سيدنا سليمان واحد، لو عذبنه عذابا شديدا اثنين، او لأذبحنا ثلاثة، او لا يتم بيه هدهد. حتى الهدهد ما غش عنه، سيدنا اللي كوع في البيت حول الله قولوا لي يا بابا، هم فين الحاج يا حاج ولا العارف، هم فين العروسة الواد جاي يشوفها خطيبة يقول انا مش عارف، ده قولوا وصلحوا، هم انت جرابة خرج في البيت وصلي على رسول الله. يا جماعة ايه القيادة للرجل ونفس صورة البقرة في اول الرب، الرجال ايه الرجال ايه قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ايه تعمل حاجة تبسوط في اللي عندما تصلي على النبي لا تقول لك قوام ولا ما اقول لك تضرب بالفاس والمطلب لا لك لك شهادة لازم يكون لك هبتك في عيالك ولازم مراتك تربي فيها الهبة بالنسبة لك أول ما تشوفك زي ما تلحن على قدام الشارع كده يقول رادي بجاه يبقى هو هنام له ايه ادخله ايه ما انت جيت انما تقول مش كده بليش احترام انت اللي عملته في نفسك اما جبت السجارة قدام الوالة وعملت الجوزة كده ومددت قدام التلفزيون والعيشة بتقدر وانت مكوع على ظهرك انت ما انتش انا ما فيش رجل منهجي يقول ربنا حتى يخوف منا بالشياطين. ما هو سيدنا عمر الرسول قال له ان الشيطان ايه فصلى على النبي ان الشيطان يهرب منك يا ايه اصله خوف شو ايه ايه اللي صاحب منهج الشيطان كان يخاف منه ليه ليه مش كده ولا ايه انما احنا لما ضيعنا منهج الله بقى اصبر على ما يقولون وانصر عبدنا داوود ذا الايدي انه اواب اواب يعني بيرجع لربنا كثير العودة إلى الله أواب آبا يعني عاد آبا يعني أواب كثير العودة إلى الله. وعشان كده الإسلام بتاعنا يا أخوانا عمل الصلوات الخمس عشان تكون عودة إلى لقاء الله بيوم كامل، وعمل لنا الجمعة كل مرة في الأسبوع، وعمل لنا رمضان، وعمل لنا الحج والعمرة، وعمل لنا الصيام عشان يبقى فيه عودة مختصرة بالله بجانب السنة والرواتب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. انا فخرنا الايه الجبال معه الجبال الجبال شوف لما يبقى واحد مؤمن مع ربنا ربنا يزيد الجبال. انا فخرنا الجبال يسبح عطانا صوت حلو جدا يوم ما كان يسبح الطير والجبال يسبحنا معاه ده نتكلم عن النبي يا عم صلي على الحج الجبال الجبال ده مع داود فخرنا يا جبل ترى كان صوته كده كبير رخيم، صوت حلو ده، اول ما يشتغل ويعمل الترانيم بتاعته هو قال لها يا جبال ابو جبل اخر جبال عبد من عباد ربنا، قال عبدنا مش عبد الشهوة وعبد الفتان وعبد الغريزة، عبدنا. عشان كده في الاسراء قال بعثنا عليك عبادة ايه؟ قولي ايه؟ عبادة لنا، مش عبادة للأرض والفتان، عبادة لنا، عبادة لنا. القضية ما يجي فيها علاقة مع ربك قال بس انت خليك معايا تقول للشيخ انت طلبت انت ربان، ما انت متقدم مع ربك، اللي لما تبقى ما انتش متمكن دينيا وتتعدى الحدود وتفعل المنكرات هتقول يا رب انني قد اما يستجاب لك. الرجل اشعب اخضر يطيل السفر، ما كانوا حرام وما دفعوا حرام وغزي من حرام يرفع له الى السماء ويقول يا رب. النبي يقول ان يستجاب لك، يعني ازاي رب يا انس او يا سعد اطلب مطعمك تاكل ايه؟ تصلي على حبيبك او زي ان داود قال يسبحنا معه الجبال اهي، مش الجبال بس والطيف، بل محشوره كل له اواب، وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. صلي على النبي، ده كله يا عم الحاج عشان شغال مع ربنا صح. شوف لما شغال مع ربنا قال الجبال معه والطيب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، احسن قاضي في القضاء هو داود عليه السلام. صلي على حبيبك دي النبي صلي جوه التجار تمام كده. الله يرضى عليك، حلو جوه، خليك متحصل معايا 10 دقايق. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، يا سلام عليك يا سيدنا داود. ايه ده كله؟ ده كله انا سخرنا الجبال معه. جبال ايوه يا عم الحاج. الشيخ كشك الله يرحمه بيقول لك زمان دخلوا معذره في اللفظ كلب عشان يعض واحد من الجماعه الملتزمين مع ربنا في الزنزانه، وقفل الزنزانه عليه كانوا مجوعين الكلب اسبوعين، فتحوا بعد شويه الكلب ساجد بجوار الرجل لله رب العالمين. يقول يشوف الكلب على ربع ابن الكلب، دخل لدى الرجل السجد والكلب شاهد جدا، وقال له طب طلع الكلب بره عشان يحصل له حاجه برضه. ده الجميل على الكلب يا اولاد الله. صلي على النبي عم، صلي على النبي. انت تكون مع ربنا محترم. انا محترم يعني ايه؟ اما وجهك لفظ محترم يعني انت صاحب منهج، يعني انت هنا ملتزم في المطعم، ملتزم في الغيط، ملتزم في البلكونه، ملتزم في المطبخ، شغال انت مع ربنا صح. لو حصل لك لا قدر الله شيء مش عاجبك هيبقى لا زياده في موازينك. شنو ده؟ لو حد يبتليك هينطبق عليك حديث النبي، اشد الناس بلاء عليه الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل كالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه قوي زيد له في البلاء حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. صلي على حبيبك، صلي على النبي يا عم، صح كده وروح روح خليك كده. سخرنا الجبال معه، الله بيعملوا الجبال ده بيعمل حاجه. خدوا الجبال وجاب لارك وصلحهم، قال لك 40 جنب ال 40 ها؟ مشي السكه وخد السكه وقال دم دي على الارض، وخد سكه في المدينه عملها خافيه، ما هي جبال كان شغل. لا هو قال لها تعالى لو انت رجيت على الله نشكر الله. سخرنا الجبال معه ايه؟ نسبح بصيغه الفعل في حاله المضارع يسبح، الفعل في حاله الايه؟ المضارع يفيد الايه؟ الاستمرار، يسبح بالعشي والاشراق، الاشراق اللي هي صلاه الضحى وقت صلاه الضحى. الاشراق الشمس تطلع اشرقت، شرقت الشمس واشرقت، شرقت طلعت اشرقت بياضها بعد الشروق. صلى على النبي. الوقت بتاع صلاه الضحى ربنا ينزلني واياه صلاه الضحى ابو الامين. وانت في مكه كنت بتصليها بعد شروق الشمس، مش كده؟ ليه؟ تقعد شويه وتبص على الكعبه وتقوم تصلي صلاه الاشراق. صلى على النبي. وانت هنا تعملها صلاه الفجر هنا، اما تروح الغيط جنب المجروله ولا في 16 ولا 14 اتوضى وصلي اربع ركعات او 8 او 12، سماها حبيبنا محمد صلاه الاوابين والتوابين. صلاه الضحى، صلاة الضحى صلاة الايه؟ التوابين والأوابين. ما تصلي على النبي وعلمه لشكر وصلاه في البيت، وعمل لها صلاة صلاة صلاة ايه؟ والضحى. وقت الضحى وقت طيب، وقت يغفل الله عن ذكر الله، اذكروا الله دي. يسبحنا بالعشي والإشراق والطير، يبقى الجبال ها والطير يعملوا ايه؟ والطير محشورة كل له أواب، كله بيرجع له تحت قيادته. وشددنا ايه؟ ملكه كنت مجواتا مش كده ولا ايه؟ واتيناهم ايه؟ الحكمة انك تحط الكلمة مكانها. يقول لك فلان حكيم، حكيم يعني ايه؟ بيدي خلاص صح. اما يجي يتجوز لابنه ويحسب له من بيت كويس. اما يفصل بيت حكيم يقول التهوية مطبوخ. اما يشتري سبوبة يشتريها صح. اما يعمل زحل يعمله مستقيم. اما يزرع شوية ارض يزرعهم بأكل. اما يلبس سلينه يبقى يختار اللون الكويس اللي يتلزم مع سنه. انما تلاقي واحد كده مشخبط في كل حاجه. يعمل بيت ما ضربوش بيت ولا زنزان. اهو بيت طويل كده. سدر الاكل. ها؟ تخش تلاقيه تكلمه 80 فدان 80 الف وتلاقيه تخش تعرف منه ما فيش. من يريد الله به خيرا فصلي على النبي. قال النبي ايه؟ فمن يريد النبي خيرا يفقهه في دينه ايه؟ يلهمه ويشبحه. كلام النبي حلو ازاي؟ تعالى اقول لكم مره عشان تصلي عليه. من يريد الله به خير ايه؟ يفقهه في دينه ويلهمه ايه؟ ويشبح. يبقى رشيد. يبقى ايه؟ رشيد. ومن دعاء القران ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا في الامانه ايه؟ رشدا. اللهم امين. الله اكبر. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. فصل الخطاب بيقول لك يتكلم كلام بسيط بس شامل جامع. كلمتين يبطل في الانبياء مش بتوع صاحبك، لا كلمتين. مش انا لما اقول في القعده عجله بالمكافاه. ويتكلموا من 5 ل 10 ل 8 ونص ولا كلمه صح. انما سيدنا داوود يتكلم كلمتين بس. والنبي من بعد منه قال اوتيت جوامع الايه؟ النبي بتاع اللي اوتيت ايه؟ جوامع الكلام. وعلمنا قيم الكلام اللي ايه؟ صلي على حبيبك. طب انا عم الحاج الله يرضى عليك. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. وعن اتاك نبأ ايه؟ الخصم اذ ايه؟ تصوروا الاحراف دخلوا على داوود ايه؟ تفدي عنه. القصه دي فيها كلام في كتب التفسير كلام مش اكبر جدا. سيدنا داوود قال ان هو قاعد في المملكه بتاعته جم اثنين جمعوا عليه بيسالوه اسئله. الاسئله هنا بدات بصياغه بيقول ايه؟ ولا تغلبوا الخصم تصوروا الاحراف اذ دخلوا على داوود تفدي عنه وخبروا قالوا لا تخف خصمان ايه؟ بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا ايه؟ ولا تشكو اهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له ايه؟ 99 ايه؟ نعجة وليه نعجة واحدة فقال اسميها وايه؟ وعزاني في الخطاب قال لقد ضربت بسؤال نعجتك الى معاد وان كثيرا من البلطاء لا يغضي بعضهم ايه؟ على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما تتناه فايه؟ فاستغفر ربه وقرر ركعه صلى. لو انت رجعت كتب التفسير هتلاقي الكلام ده مش هيعجبك. وانا قعدت من قبل المغرب اقرا فيه وقبل كده قريته لم استريح له. بعض المفسرين بيقولوا ان كلمه نعجه هي المقصود به الزوجه. العرب تقول على زوجتي نعجتي. قالوا النعجه بتبقى هاديه وساكنه كده ها؟ فقالوا المراه في العرب بيسموها نعجه عشان بس المراه تعبيرها من بتاعت النهارده مش من نسوانها دول. ده نسوان دي جيرزة مش ناعجة. جيرزة صحيح يا ابني. تطلع بره كده بتشاور دلوقتي جيرزة. ها؟ المرأة ده كان عندها حياة. فاهم؟ كان في حياة للمرأة. كنت لما تخبط عليها كده ما تلاقيش بنت بجد. وكانت تعملها كده. تقول لها دلوقتي. ها؟ بتروح تشوف العبور 6 اكتوبر و 13 رمضان و 19 شوال. ولسه جاهز معلم حتى اللي بره عندها كده. وعمالة تتساءل وفي مرة بتدخن. وين شيلنا خلاص ما وعندنا رجال عبد الجاهل في فرد يقول لك انا بستشير روح يا اخويا استشير. فقالوا ان الكلام ده انا ما اقتنعتوش كتب التفسير الصحيحه قالوا الجماعه دول كانوا جايين لسيدنا داوود يعلموه الحكم كانوا ملكين ربنا بعثهم لسيدنا داوود عشان يعلموه القضاء. ملكين جايين من عند ربنا في صورة اثنين رجل عشان يعلموا سيدنا داوود ايه؟ القضاء والحكم عشان يبقى حاكم. بتصلي على النبي. عشان كده بيقولوا ايه؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى ايه؟ الى نعاج وان كثيرا من ايه؟ من الخلطاء الى ايه؟ الخلطاء يعني الشركاء. وانت عندكم مثل غريب كده بتقولوا يقولوا الشرك ولو كان في الايه؟ ولو في الغابه مش كده؟ النهارده موجود دلوقتي كمان تشاركوا في البيعه ويديك كمان يبيعك. بس السيد القران استثنى الا الذين ايه؟ بتكمل معاك امنوا ها وعملوا الصالحات وقليلا. عشان كده واحد كان بيصلي لسيدنا عمر فبعد ما صلى الرجل العربي يقول اللهم اجعلني من القليل. اللهم اجعلني من ايه؟ ما تصلي على النبي اللهم اجعله ليه فسيبنا يقول ايه الدعاء ما نجيش للقليل قال له انت ما دارسش قول ربنا وقليل ما هم قال له كل المال افقه من عمر كل المال افقه من عمر لان هو رجل جهر من المصحف وان كثيرا من الخلطاء لا يبكي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو فعمر قال كل المال افقه من عمر يعني انت فتحت افقه مني انت جبتها من جوه من المصحف مش كده ولا ايه اهو عمر وليه من على الراي عمر وما ادراك ما عمر رضي الله عن الفاروق امين هنا بقى بيقول لما سيدنا داود ربنا بيقول له يعني وقليل ما هم وظن داود اننا ايه اننا فتناه عصبه فاستغفر ربه وخر ركعا قبل فغفرنا له ذلك فغفرنا له ايه في قرار يقول انت من حاجة تقول فغفرنا له وتبدا وتقول ذلك وان له عندنا لا ايه لا زلفى حسنا ده وقف مستحب عمل حد عنه يعني ايه وقف مستحب لو سألت مسلم الشغل هقول لك مضمون بس فغفرنا له وما تجاش على ذلك سيبك فغفرنا له وبعدين تقول ذلك وان له عندنا لا حسنا وحسنا زي يا بني واذ قال لقمان رجل وعذر يا بني لا تشرك لا تشرك بس وبعدين بالله ان الشرك لا ظلم عظيم ده اسمه وقف مستحب صل على حبيبي ده شغل في القرارات حبايبنا بلا بتوع الاجل الله يرضى عليك فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ايه شوف عمال يديله في الدنيا في الاخر في الدنيا عارفين واحد اثنين ثلاثه وفي الاخر يقول انت لما تجيبها تستقبلها استقبال حلو وقاعدين تحت قاعده في الجنه يبقى هنيجي ولا مش هنيجي وان له عندنا لزلفى وحسن ايه ده عمال يمدحه في الدنيا في الاخر عمال كده يقول اللهم رضاك والجزاء امين وبعدين بيقول له يا داود ان ايه جعلناك ايه خليفه في الارض تحكم بين الناس بالايه بالحق بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الا الذين ايه يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب هدف معاك ثلاث دقايق بعد ما تصلي على النبي وخلص اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله كلام من يولدك والولد يولدك والجد يجدك يا داود انا جعلناك خليفه في الارض يبقى انت مبوك يتوصل الله يرحمه وتبقى انت ريس البيت يبقى تعالوا يا داود اما تبقى تجيلي معانا يبقى انت داود اما تبقى شيخ البلد انت داود يا داود انا جعلناك ايه خليفه فاحكم بين اخواتك بالعدل بالحق مش تاخد انت الشده اللي بره تاخد العربيه نص نجم والجرار والجمالين والطبوشه وتبقى صاحبك الفداد اللي فيه السعده وترحالي بلد عدو في سين الجبليه يبقى انت ظالم ولا انت ظالم يبقى انت ظالم ولا عذب الله احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ده النبي جاب كلمتين ثلاث مهلكات ثلاث ايه مهلكات هوى ايه متبع وشح مطاع واعجاب المرء بايه بنفسه خلي بالك من الهوى الهوى ده صعب الهوى ممكن يخليك تميل عن الحق هوى في نفسك حبك لفلان تجعل الحد في صدرك ترهق لفلان تخلي تحمله الباطل انما خليك راجل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالايه ان الله لعنه يعزكم صل على حد يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق هنا ما جابش بالعدل هناك جاب ان الله يامر بالعدل والايه قلنا العدل ان اختك يكون لها في البيت اوضه الاحسان اديها بنص ميه العدل اخوك ياخد نص بباب الاحسان ضرير بصح ومفرض يعدي عليه واحد يقول لك لا اديله العدل بس لا العدل صح ما هو العدل مش هيعرف يعدي يجيب لي بباب ما انت عطول في اخر الريح من تحت بعد 70 قطر هيقرر الواحد ازاي انما الا الله يامر بالايه بالعدل والاحسان العدل ياخد 30 متر في البيت والاحسان عامل له منور يدخله شويه هوا في الطين يصلي على النبي كده ولا ايه؟ ها؟ ها؟ العدل ياخد سرير والاحسان اديله بطاريه. العدل ملهاش حاجه والاحسان عشان عشرتي 10 سنين اقول لها خد شويه ذهب خد حلتين وخد الغساله بهيك انت كرتيني لله في الناس وانا برضه رحيم لان ربنا علمنا الرحمه انت هتروح عند بيت ابوك لابوك فقير انا هديكي برضه عذابك وحدك عشان خاطر ربنا. ان الله امر بالعدل وين؟ هو الاحسان. مش واحد يقول لك انا عملت شرف ربنا بس انا هديك. لا بقول له لا، الله امر بالعدل والاحسان. وايه تنزل ايه؟ وينهى عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي اللي هو الظلم. يعظكم لعلكم، ربنا يرزقنا اياك التذكرة امين. تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن ايه؟ عن سبيل الله، لان الهوى وسبيل الله ما يجتمعوش. هيجتمع الحق والباطل عمل حد؟ هيجتمع النور والضلمة؟ لازم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ايه؟ السبل اللي هو الهوى فيضلكم عن سبيل مش كده ولا ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله نهايتهم ايه عمل حد؟ لهم عذاب شديد بلا نسوا يوم الايه؟ الحساب. اكتفي بهذه الخاطرة واني داع فقير امين. استحضروا النية واستغفروا الله وصلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، ارزقنا الحياة منك، ارزقنا الأدب معك، اللهم ذكرنا بلقائك، وذكرنا بضمة القبر، وذكرنا بيوم الحساب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا التجرد، واصرف عنا الرياء، واصرف عنا النفاق، واجعلنا من عبادك الأتقياء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانتب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تسدد ديوننا، وأن تفرج كروبنا، وأن ترزقنا عودة إليك. آمين وصلى الله عليه وسلم. شكرا لكم. نستعين بحوله ونستهديه ونسترشده. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فلا له من نور. نشهد ان لا اله الا الله، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اللهم انا امسينا بالشرك تنص بحملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله حقا وشرك الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل كل أعمالنا لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها مثقال ذرة من ثواب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. ثم نقف بصحبة سورة صاد عند قول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر إلا سمع رسول الله. الحق تبارك وتعالى بيعرض القضية على الناس عرض منطقي: وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا. العملية مش عشوائية ولا قوية مفكرة ولا الطبيعة أوجدت نفسها، لا، كل شيء عندها بإيه؟ المقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير الإيه؟ المتعال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فتكون والذي قدر. فهذا من العملية مش عشوائية. بيسموا الجماعة الغربيين اللي هم ما عندهمش عقيدة بيقولوا الطبيعة أوجدت نفسها. مش حاجة الطبيعة ولا قانون مفكر ولا الاحتمالات، لا، ده كل شيء مقدر. وآيات آل عمران بتقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لآيات جمع آل، لآيات لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ايه؟ الفكر عبادة يا اخوانا، التفكر عبادة. وبين ان عبادة تفكر ساعة خير من عبادة سنة. الفكر ده عبادة، وينبغي للمسلم ان يفرغ الاوقات للفكر والتدبر كده. لما تبص للسماء كده تقول يعني سبحان الله مرفوعه الى عدد الايه تراولها وانقت الارض رواسيها ان تميد به. وتبص للسمر بتاع الارض وتفتكر صنوان الوعي وصنوان الايه يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الاكل. لما تركب الدبه ولا لما تاوي فراشك ولا لما تنظر لابيك العجوز ولبك الصغير والرضيع والفصيل الصغير انت عندك نظره ايمانيه عشان الصدر اللي متصل بخالق دائما. صلى على رسول الله. وانا خلقنا السماء والارض وما بينهما اللي بينهم بدا بشر وزرع ونبات وجمادات باطلة. بيقول الفكر ده عند مين؟ ذلك ظن الذين كفروا عند جماعة الكفار. هذا الفكر موجود حتى الآن. يقول الكلام ده الطبيعة أو ده بالنسبة حتى دي بيعلموا ولادنا دروس كده. يقول له الطبيعة طبيعة ايه؟ مش اسمها طبيعة يا ابني. انت مفيش حاجة اسمها طبيعة. في مامر خالق لما الطبيعة لا الطبيعة تعمل ايه؟ الطبيعة نفسها منصنع مامر. انما طبيعة ايه وبتحديد ايه تحش في دماغ الاولاد؟ يقولوا الطبيعة طبيعة دي بس لا مش عارفة طبيعة. يقولوا لا في خالق في مدبر. انظر لتلك الشجرة كيف نمت من حبة وكيف ايه صارت شجرة في ذلك الوضع. لازم الطفل يتربى منذ الصغر على ان هناك خالق. ان الله خالق الحب والدواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تكون خالق الإصطاع وجعل الليل ايه سكنة والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. قل لا اله الا الله عقيدة من عندك تصور ذلك. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس وجعل لكم بنينا وحفدا ويرزقكم من الطيبات والخيل والبغال والحمير وتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صل على حبيبك. ذلك ظن ذلك تصور ذلك تصور الذين كفروا ذلك يقين الذين كفروا ذلك تصور غير الموحدين ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من ايه؟ من النار. علشان كده يقول يا ابن ادم لو اتيتني بمثل الارض خطايا وذنوب واتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي. عقيده اما يجد المسلم العاصي يتحط صحفه واعماله كلها غزه حتى يظن انه هلك يقول له عندك حجه يقول له ماليش حجه كل دي ذنوب يقول له بس انت ليك حجه عندنا يطلع له جرس مكتوب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله يقول له جيت ترجح العمل ده صلى على حبيبك. اعتقد انه ايه لا اله الا الله واستغفر بذنبك واستغفر بذنبك. وجاء ابو هريره اما الرسول يحكي الحديث ويقول من لقى الله يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. يقول ابو هريره يقول له يا رسول الله ابو ذر يقول له يا رسول الله وان زنى وان سرق يا رسول الله يقول له وان زنى وان سرق يقول له وان زنى وان سرق يقول له وان زنى وان سرق يقول له يقول له وان زنى وان سرق رغم انف ابيك. بس هذا الامر عن شكر عايز واحد عنده فطرة عصيان مرضية ثم يتذكر خطأه يجدد التوبة لله ويسأل ربنا بدا ايه ان يغفر ما قد مضى وان يحصن فيما هو آت. اللهم اغفر لنا ما قد مضى وحصنا فيما هو آت. اللهم اغفر لنا ما قد سلف وحصنا فيما هو آت وقنعنا برزقنا وبارك اللهم لنا. يقال ان هذا من مأسور الدعاء عند الكعبة. ربنا يرزقنا اياه زيارة للكعبة الشريفة من مأسور الدعاء حول الكعبة وعند الطوف. اللهم اغفر ما قد سلف وحصن فيما هو آت. اللهم لا يكفي في رزقي وقنعني به. شوف كلام النبي كلام جديد جدا له فلسفه كلاميه غريبه كلمتين بس عاوزين مجلد يفكوا فيه. اللهم اغفر ما قد سلف اغفر ما قد مضى من الصفحات السوداء والذنوب الكبيره والصغيره واكل اموال الناس بالباطل والتعالي على الناس والكبر والظلم والغيبه والنميمه وشرب المخدرات وعقوق الوالدات وسوء الظن بالناس والتعالي عليهم واصدار الفوادع على الاسداء عليهم بالكفر والفجور. اغفر ما قد سلف وحصل فيما هو ايه اللي فاضلين ده اللي كان فاضل 10 ولا فاضل 15 ولا فاضل 17 يوم ولا فاضل 18 ساعه. حصل ان هم تلك الساعات تكون كلها ذكر وعباده وطاعه لله. اللهم بارك لي في رزقي شوف وقنعني به. هذه القضيه النهارده في العالم كله عدم السلام. مش زمان لما كنا بنذكر الناس بالكلمتين بتوع النبي ترضى بما هو ايه بما قدر الله لك ايه الناس النهارده لما ما خلقتش عملت ايه؟ بقت في شقاء وعنت اللي كان عنده صدر وقت هنا قال لا ربنا ما بيرزقش صح ده انا هحسبها حتى ده لازم انا هبيع الصدر وقت ل 80,000 جنيه واطلع على البحيره اجيب 10 وابيع البيت بتاع المنصوريه واطلع في قريه كتير. طب روح يا عم الحاج ايه اللي حصل له؟ ها عامل دلوقتي كان لازم استهوته الشياطين في الارض ايه؟ ما ترد عليا كان لازم استهوته الشياطين في الارض ايه؟ حيران انا بين الجسر وبين الدس وبين الارض حتى مدوره يقول لك انا حاسس حتى مفيش تكاليف هزرعها ازاي وهبيع ايه؟ يبقى خليها كده اهو كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها ايه؟ رغدا ها فكفرت بايه؟ ما تكمل الايه معايا من سوره النحل بتصلي على رسول الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله ايه؟ بدلها بالقناعه والاستقرار مصطلح يا جماعه جامع النصر وحضور الجنازات وعائله المرضى والزكوات والتسبيحات بدل نفسه بدلها بالجنانيه الحلوه ها ها وبدلناه بجنتين الجنتين ذواتا ايه؟ ها ابن ايه؟ 25 عدم القناعه. الشيخ كشك الله يرحمه كان له شعر من تاليف هذا الرجل كان يجيب تاليف الشعر يقول هي القناعه تسببها ها تعش ملكا لو لم يكن لك الا راحه البال. صلي على النبي يا عم صلي على النبي ايه؟ هي القناعه تسببها تعش ملكا هي القناعة تفذبها تعش ملكا لو لم يكن لك رأس الا ايه؟ راحة الله. ربنا يرزقنا بالقناعة يمين. ملك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن سوء اليوم اللي فيه نار امين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب الينا من دار وعلا امين. ذات لما تفتكر النار تستعيذ بالله منها. ولما تسمع الجنة تقول اللهم من لأن الحديث الطويل في فضل حلق الذكر ربنا بيبعت ملائكة دلوقتي بيعملوا تقرير. بيلعبوا تقرير فوق. إيه أعداد بيعملوا إيه؟ يقولوا قاعدين في جامع النصر. بيحضرهم. قاعدين بيشكروك ويسبحوك ويهللوك. ويتدارسون كتابك بينهم. طب الجماعة دول خايفين من إيه؟ يقولوا خايفين من النار. يقول لهم هل رأوها يا ملائكة؟ يقولوا ما شافوهاش. بس بمجرد السماع للنبي خايفين بك. طيب وعاوزين ايه مني؟ بيسالوا في الجنه. طب هم شافوا الجنه يقولوا ابدا يا رب ده هم سالين عنها من القران والسنه. يقول لهم بشهودكم يا ملائكتي اني خرجت له. يقول لك فلان دخل الساعه 8:30 كده ولا 9:45 كان عايز فلان فقعد يستنى جاب برضه اغفر له انه من قوم لا يشقى جهده. اللهم اجعلنا من هؤلاء يعني. عليكم بحلق الذكر. دايما تيجي في حلق الذكر قبل الامكان. فرغ الاوقات لاجل المدرسه والقران. والتهليل دي اماكن طيبه اماكن طاهره مره تجي حديث عن الدنيا والاخره ولا تكن من الايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو ولا اقل ولا تكن من الغافلين ولا تكن من ايه؟ من الغافلين كل من الذاكرين والذاكرين الله كثيرا وليه؟ والذاكرات اللهم اجعلنا منهم امين. وورد في كتاب الوابل الطيب لابن القيم اذكر الله حتى يقال مجنون. صلي على حبيبك اذكر الله حتى يقال ايه؟ مجنون وانت ماشي كده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم حتى لو قالوا عليك درويش زي بعضه قالوا عليك خايف زي بعضه قالوا عليك بتاع ربنا واهبل زي بعضه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اذكر الله حتى يقال مجنون واذكر الله حتى يقال المرائين انه الله زي بعضه مش مشكله اشتغل مع ربنا وامسك صباعك ده وسبح واستغفر ها فقرر راكعا واناب فاستغفر ربه وقرر ايه راكعا واناب فغفرنا له ذلك والا له عندنا نزلت وحسننا الاستغفار وكان صلى الله عليه وسلم يجيله ويستغفر منه اكثر من 70 مره وكان يعلمنا سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. شوف كلام النبي حلو ازاي بتصلي على النبي اللهم انت ربي لا اله الا انت عقيده اول دعاء عقيده اول استغفار عقيده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا معترف ان شحمي ولحمي وعصبي وشعري ومخي كل من صنعتك خلقتني وانا عبدك ثلاثة وانا على عهدك ووعدك ما استطعت انا بيني وبينك عهد وبيسد ان شاء الله هوفي يا رب وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اربعة اقول لك بنعمتك علي انا بعترف وانا بي من نعمة فمنك انت يا الله خمسة وابو بذنبي اعترف واقر اني مذنب ومقصر مهما فعلت من الطاعات الرقم اعوذ بك من شر ما صنع. رقم ثلاثة، اعوذ بك من شر ما صنع. انا عندي ذنوب عملتها، كاس 30 متر من البلاد، كاس 500 جنيه بعد ما مات، كان سبت الورقة في البطتين والجاموسة والبجرتين والبطاريتين والساعة والست كنانات اللي عملوا اوضه الطلبه الجماعه المنافقين، ما هم دول برضه كانوا حد الورطه. اعوذ بك من شر ما صنعت، اقول لك بلعبتك علي، اعترف واقر واقول ذنبك لي عندك طلب يا احكم الحاكمين ويا ارحم الراحمين. اعوذ من ربنا فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا اله الا الله. ذلك ذنب الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. النجم الذين ايه؟ آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ شوف النظام بتاع ربنا ده. النهاردة في بلدنا بيستوي اللي معاه فلوس هما اللي بيقدموا الصف دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ يعني لو في جامعة الوطن دلوقتي 4 أو 7 عاوزين يتجوزوا وراحوا تسيب من الناس، هيفتح لمين؟ للي يقدم 20,000 30,000. إنما لو واحد بيصلي ورا الإمام وبيصلي الفجر وبيتهجد ويصوم الثاني والخميس ومعاه 6,000 يقول ده البان ده فجير دوج اشوف لك بتاعه اللم، العب اجري يا ابني. احنا ما ده احنا عيله وقبيله وحسب ونسب، انت هتنسب الاسامي والاكابر يا ابني، انت ما بتفهمش، انت ما بتفهمش الناس دول. لكن النبي بيقول اذا جاءكم من ترضون ايه؟ حد يفهم الكلام؟ حد سمع النص ده مستعد نفسه في الكلام؟ اذا جاءني من ترضون بيه هو ولا حب ولا بلا معلوم ولا نعيم. عايزين 250 جرام ذهب ليه؟ ليه يا اخي؟ هي فاطمه بنت رسول الله؟ ده فاطمه كان من العيال بتاعها النخاب ده كتبوه محشيه من بتاع النخل. فاطمه الزهراء اول من يلحق برسول الله في الجنه فاطمه. واحده ليه؟ سيده السماء قالت الجنه عليه الصلاه والسلام تعمل له الراحه، تمسك الراحه كده عشان تعمل علف للالمين في الفرس، والفرس كان بيركبوا عليه ليه؟ عشان يفتح بيه على الاربعه. كان بيركب عشان يقول له يا خير الله اقبل يلا في سبيل الله، مش كده ولا ايه؟ وتصلي على رسول الله الصافلات الايه؟ الجهد في سبيل الله، مش كده ولا ايه؟ انت تعرف الفرق. ولما تعرف من الشغلانه راحت تشتكي عن النبي، النبي طبطب على علي ويقول له قم ابا تراب يلا روح بيتك كده. وقال لي فاطمه انت تعبانه وشبيانه، طب انا اعلمك كلمات. النتيجه تنامي سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. علي قال لها ابوكي قال لك ايه؟ قالت له ارسلتني للدنيا فجئتك بالاخره. صل على النبي، صل على النبي. انت عم الحاج عيب يعني، مش عندك بنت؟ علمها تربيه اسلاميه، علمها جوزك يعني له سمع وطاعه، وكرم جوزك واطعيه واخدم الفضل بتاعه وبكره ربنا يوسع. ولو ما توسعش هنا هيوسع هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفر الله عما فعلوا. النجم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان تفرع، الإيمان تحويش حلو له بينفح الأزمات. تلاقي نفسك في أي أزمة معاك الإيمان، جات لك الفلوس يقول يعني إيه الفلوس يعني؟ أنا عايز أستخدمها في صاحبي. الفلوس مشيت إنما على عسر يسرا. البيت اتبنى وبقى 4 أدوار برضه التربة بتاعي ليا. جات لك الوظيفة والمنصب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ أنت معاك منهج بيظبطك. المنهج بيعمل لك لو حتى حقك. ها؟ يتكع عندنا من الجوع الكبر لن يدخل الجنه رجل في قلبه مثقال ذره من كبر. معاه فلوس والذين في اموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. عندك لسان والذي من يغض من اخره ويحفظه في رجوع ولا تجسسه ولا يرتب. بتلاقي لسان بيظبطك ويظبط بناتك ومراتك وبيتك، وتلاقي نفسك محترم تفتح الشباك تقول انا ازاي يا اسطى؟ تبص للغلفانه بنتي فعلا بتقول شغل هدومك محترم مظبط نفسك. انما هدوك الفاجر يقعد في البيت بتقارنا ويمشي في الشارع يفطر ويشرب بنجو ويلف البيت بتاعت الناس ويحسد المواتير ويسرد الاجرام وينسى مشاكل في المجتمع. عشان كده ربنا بيقول لك النجم الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. بتصلي على حبيبك كالمفسدين في الارض. اي فساد؟ اللي بيجيب بنجو ويبيعه فساد، اللي بيجيب شرايط فيديو خليعه ويبيعها للشباب فساد، اللي بيأجر الدكان بتاع الفيديو فساد، اللي ميت الخمرة فتاة، اللي بيروح مشوار في النص نجم يجيب بنج فتاة، اللي بيعلق حاجات تضر الجماعة ليقتلها فتاة، اللي يقر في الجماعة بدعة فتاة، اللي ينصر ظالم فتاة، اللي يكفر مجالس الظلم فتاة، اللي يعين على إسقاط راية التوحيد فتاة، اللي ما ينصرش المؤمنين فتاة. ربنا يجعلنا أهلا للحق وناصرين للحق ومحبين للحق آمين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أكتفي بهذه الخاطرة ولا أطول عليكم نزول في الجو والمصالح، وإني داع فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارزقنا عودة إليك، اللهم ارزقنا عودة إليك، اللهم ارزقنا عودة إلى صراطك المستقيم، اللهم ارزقنا عودة إلى قرآننا المجيد وسنة حبيبك محمد. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا القرآن وأن تحكم فينا هدي نبيك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على فعل الطاعات وترك المنكرات وإيتاء الزكوات والخشوع في الصلاة والبعد عن اللغو. اللهم اصرفنا عن اللغو واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من المسبحين واجعلنا من المتواضعين. اللهم ذكرنا بالموت وعدنا له، وذكرنا بسؤال القبر والإجابة، واصلح لنا في قبورنا إذا لقيناك. اللهم اجعلنا من أهل عفوك وأهل مغفرتك وأهل جنتك. اللهم اغفر لنا ما قد سلف وحسنا فيما مضى، وبارك اللهم لنا في رزقنا وقنعنا به، بارك اللهم في ذرياتنا واجعلها ذرية صالحة تحمل طريق الدعوة وتسير في موكب النور، رفع عن الضلال والضياع، ثبت على التوحيد والحق آمين. اغفر اللهم لمشايخنا، اغفر اللهم لعلمائنا، اغفر اللهم لموتى المنصورية، واغفر اللهم لأصحاب الحوادث، واغفر اللهم لأقال الشيخ محمد راضي، اصلح اللهم له في قدره، اجعله من أهل رحمتك وأهل عفوك، عوضنا فيه خيرا، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله، جزا الله أصحاب الخير خيرا آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.